بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وصفانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نستمر إن شاء الله سوية مع علامات يوم القيامة، ووصلنا إلى العلامة 49، وعلامة يعني شيقة، ويقال الأفصح أن نقول شائقة مش شائكة، بالكاف تصير بتشوك مشوقة يعني. وبالمناسبة في مدينة في إنديانا اسمها مشوكة، ما أدري إيش أصلها، هل يمكن من الهندي هنود الحمر؟ I don't know. حلو هذه العلامة هي كلام السباع والجمادات للإنس. هذه جماد بتحكي معه. طب هلا هي التليفون والسيلفون ايش هو؟ ها؟ مو جماد حديد او بيحكي معه؟ كلام السباع. السباع هلا بنحكي على السباع، بس على الجماد نبدا بالجماد اللي هو يعني شغله اوفيس اكثر، يعني بديهي اكثر انه تنعوا فيه وبمتناولكم، يعني قريب جدا. التليفون بيحكي. وقوم جيب هذا الغرض من الاخت. والله الجماد يكلم، يتكلم مع الإنسان. التلفزيون، التلفزيون، التلفزيون اللي هو مباشر اللي بتحكي وبرد عليك مثل ما بيحطوه بالجزيرة. ما شاء الله، بس هذا مش للشيخ. أنا افتكرت أني 57. الله، 57 علامة من الصغرى يعني. طيب، إذا العلامة التي نحن بصددها كلام السباع والجمادات للإنسان. وحتى ورد أن بعض أجزاء البدن يتكلم، من علامات يوم القيامة. فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء ذئب إلى راعي الغنم، وهذا حديث مشهور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ذئب إلى راعي الغنم، شو جاي يسوي؟ جعان. فأخذ منها شاة، صيد واحدة لقطها وقال فطلبه الراعي، مش ركض خلفه حتى انتزعها منه، اخذها منه. قال الراوي: فصعد الذئب على تل هضبة، يعني مش عالية، فأقعى. والإقعاء عندما يجلس الكلب أعزكم على قفاه أو الحيوان ويبسط يده هكذا، الكلب يقف وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لأنه عندما يجلس جلسة الإقعاء، وهذا بيشوفوه كتير أحيانا، واقف يكون واقف عم يراقب الناس هيك بينبسط بالقعدة. فهذا الذئب أقعى واستذفر، يعني إذا أدخل الكلب أعزكم الله عندما يجلس جلسة الإقعاء وبيحط ذنبه من الدام بيطلع، إذا أدخل ذنبه بين فخذيه حتى يلصقه ببطنه، بيطلع بيصير في بطنه. شايفين هذا المنظر؟ فهذا الذئب أقعى وأذفر واستذفر. فقال من؟ الذئب بعد ما أخذ الراعي منه الغنمة أو الشاة وجلس هذه الجلسة وكأنه عم يشتكي يعني وعم يلومه، فقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل انتزعته مني؟ تكلم. عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل انتزعته مني؟ قال عز وجل رزقنيه الله عز وجل انتزعته مني؟ فقال الرجل تالله إن رأيتك اليوم ذئبا يتكلم. ايش العجب هذا؟ ذئب يتكلم، ما رأيت من مثل هذا من قبل. قال الذئب أعجب من هذا، أعجب من أنك تشوف ذئب يتكلم، أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين. وصف إيش هذا؟ ها؟ لا، المدينة المنورة، في النخلات، أرض فيها نخل بين حرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية. يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. إذا يخبر عن النبي، وهذا الراعي كان يهوديا من أهل الكتاب. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة. أن يتكلم الحيوان هي علامة يرسلها الله عز وجل بين يدي ساعة، قبيل الساعة. قد أوشك الرجل، ما زال الحديث يستمر، قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه، حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله بعده. رواه أحمد، نشرح، رواه أحمد في مسنده وهو إسناده صحيح، حديث صحيح. يكاد فلما النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما قاله هذا الرجل فصدقه، قال له ما تعجب، إسا بده يصير أكثر من هيك، حيصير من علامات يوم القيامة ليس فقط الحيوان تتكلم، إنما يوشك الرجل يخرج من البيت ويحط آلات تجسس على زوجته وعلى أولاده وشعر يقدرنا موجودة هذه. في ناس ببيوتها بتعرفش عم يصير بالمسجد، فكيف إذا كان واحد شو اسمه في بيته نفسه، بيرجع بيضغط الزر ترك. All what you need to do is press the button. Press the button. بعدين يمكن تشوف شاشة كلها، مو بس صوت، بس صوت والصورة. إيش سووا؟ إيش عملوا؟ الأولاد كيف عم يتغازوا؟ عم يعفرتوا؟ عم يخبصوا؟ هذا ضرب هذا وهذا قتل هذا؟ ودرسوا ولا ما درسوش؟ أنت عد. فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وصوته. ما هو صوت؟ مثل الكرباج هذا. ما أحدث أهله بعده. الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النعل وذكر الصوت، والله تعالى أعلم ذكرهما لا يدل على الحصر، أنه فقط النعلان